طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الدورة إن شاء الله ستكون على مدار 3 أسابيع. هذه ال3 أسابيع سيكون البرنامج فيها متعلقا ب4 أيام. يوم الجمعة سيكون اللقاء في 11 تماما بتوقيت مكة وتوقيت القاهرة. أما أيام السبت والاثنين والثلاثاء فسيكون اللقاء في 11:30 يوم السبت والاثنين والثلاثاء. عليكم السلام ورحمة الله. سيكون اللقاء بعون الله تعالى في 11:30. المطلوب بارك الله فيكم، لا خلاص حيكون درس عمدة الفقه، يعني لو أمكن يعني ساعة يمكن أن يكون، ما أدري والله لعله يكون، لكن هو قبل هذا بساعة في غرفة الشيخ الراجي، لا بأس، ممكن نلقي الدرس إن شاء الله. طيب، المطلوب بارك الله فيكم يا إخواننا الانضباط في الحضور. من أراد أن يشارك في هذه الدورة المطلوب هو الانضباط في الحضور، وسيكون هناك تحضير بالغرفتين، معنا 12 لقاء، كل لقاء الحضور سيقيم ب3 درجات، كل حضور سيقيم ب3 درجات. سيكون بالغرفة هنا التحضير عند الأخت الفاضل الصمت حكمة، والتحضير بالغرفة الثانية سيكون عند المهتدون. طيب، فأرجو أن يعني يهتموا بمسألة التحضير، هذا أمر، وترسل إلي الأسماء إن شاء الله. الأمر الثاني بارك الله فيكم، قضية المشاركة. من أراد أن يشارك فسيقيم كل يوم المشاركة في كل يوم بدرجتين، يعني ما يترك الاسم ويذهب صاحبه هنا وهنا. طيب، يكون له كتابة على التكست معنا، فهذا سيعطى درجتين، درجتان في 12 لقاء ب24 درجة، و3 درجات للحضور في 12 لقاء بكم؟ ما في صوت يا أخي الحسين؟ في صوت يا أخواننا؟ طيب، الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، وسيقيم الحضور ب3 درجات في 12 لقاء، في 12 لقاء سيكون 36 درجة، وتتبقى 40 درجة إن شاء الله على اختبار الدورة في آخرها بإذن الله تعالى. نستعين بالله تعالى. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فصل. هذا الفصل يتكلم فيه الإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في فقه الحنابلة، يتكلم فيه عن الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذا الفصل كما بينا بارك الله فيكم أنه متعلق بالأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. الأخ الفاضل يسأل: هل نرجع إلى كتاب معين للتحضير؟ ابتداء يرجع لي الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله. نعم. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض يعذر في التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة. وضابط المرض الذي يبيح للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة ما هو؟ هو المرض الذي يلحق بالإنسان مشقة في الحضور، لأن القاعدة الشرعية كما تعلمون أن المشقة تجلب التيسير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ومن التيسير الذي جاءت به شريعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. قال في كشاف القناع: وكذا خائف زيادة المرض. إذا كان مريضا ويخشى لو أنه خرج أن يزيد مرضه، كيف يخشى يا أخوانا؟ كيف يخشى؟ يخشى إما بتجربة، يعلم أن هذا المرض سبق أن مر معه مثله وأنه خرج للصلاة مثلا وتضرر بذلك، أو أن الطبيب الثقة أخبره أن الخروج في الحال التي يخرج فيها إلى المسجد مثلا تلك المسافة أو نحوها أن ذلك يضر به. نعم. أما الخشية التي هي مجرد وهم لا تقارب الصحة وليست غلبة ظن، فهذه لا اعتبار بها. قال: وكذا خائف زيادة المرض أو تباطؤه، يخاف أن يتباطأ المرض. قال: لأنه مرض، لأن تأخر المرض وتباطؤ المرض مرض أيضا. نعم. فهذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. أما غير هؤلاء فلا بد أن يصلوا صلاة الجماعة إذا كانوا من الرجال. الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة عند الحنابلة، وقول جماعة من السلف عليهم رحمة الله تعالى، وقد سبق الكلام على أدلتهم في وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين. قال: ومدافع أحد الأخبثين. ما الأخبثان؟ ها يا إخوان، ما الأخبثان؟ نرجو متابعة من؟ متابعة المشاركين. نعم، البول والغائط. البول والغائط هذان هما الأخبثان. الذي يدافع أحدهما معذور في ترك الجمعة أو الجماعة. طيب، الذي دافع الأخبثين معا، ما رأيكم؟ من باب أولى. إذا كان المصنف عليه رحمة الله يقول مدافع أحد الأخبثين معذور، واحد منهم البول أو الغائط، طيب إذا دافع الاثنين فهو من باب أولى. نعم. وما العلة في كون مدافع الأخبثين؟ ما العلة في كون مدافع الأخبثين معذورا في ترك الجمعة والجماعة؟ أحسنت يا أخي الحسين. لا، المدافع الله يحفظك أنه يكون حاقنا أو حاقبا. حاقنا يعني يكون محتاج إلى التبول وهو يصلي، أو قبيل الصلاة، وكونه يذهب لقضاء حاجته يفوت عليه الجماعة. نعم. قال العلماء إن ذلك يمنع من الخشوع في الصلاة ويشغل عنها، وهذا نقص في ذات العبادة. لكن ترك الجماعة نقص في ذات العبادة أم نقص خارج العبادة؟ العبادة الصلاة الآن. العبادة هي الصلاة. الذي حافظ على كونه يصلي خاشعا وتجنب مدافعة أحد الأخبثين، هذا أمر متعلق بذات العبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو أولى بالاهتمام. وأما كونه يدرك الجماعة فالجماعة أمر خارج عن العبادة. نعم، أحسنت. نقص خارج العبادة. والمحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على ما هو خارج عن العبادة. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. من كان بحضرة طعام فإنه يباح له أن يقضي نهمته من ذلك الطعام حتى لو فاتته الجماعة، لكن لا يكون هذا الإنسان متقصدا وضع الطعام مع إقامة الصلاة مثلا، لكن وقع ذلك اتفاقا وكان محتاجا إلى الطعام فيقضي نهمته من الطعام حتى لو فاتت الجماعة. قالوا: وله أن يأكل حتى يشبع. له أن يأكل حتى يشبع. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يجتز من كتف شاة فقام وصلى عليه الصلاة والسلام. هل يقال إن هذا الحديث يخالف ما ذكره المصنف؟ لا يخالف، نقول لا يخالف. لماذا؟ لأن يمكن الجمع. نعم، ليس له حاجة في الطعام، يجمع بين هذا وبين حديث أنس في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه إذا حضر الطعام، حضر العشاء والعشاء، فقدموا ماذا؟ قدموا العشاء. يجمع بين هذا وهذا بالتفريق بينهما بأنه إذا كان محتاجا إلى الطعام يبدأ بالطعام، وإن لم يكن كذلك فله أن يترك الطعام ويذهب إلى الصلاة. طيب، من صلى وهو مدافع أحد الأخبثين، عليكم السلام ورحمة الله، من صلى وهو مدافع أحد الأخبثين هل تصح صلاته؟ قالوا: نعم تصح. جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة، لكن هذا الفعل منه مكروه. وبعض العلماء ذهب إلى التحريم ورأى أن التحريم يفسد، أن التحريم هنا متعلق بذات العبادة فتفسد به العبادة وتبطل به الصلاة، وهذا منسوب إلى ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على أن الصلاة لا تبطل بمدافعة أحد الأخبثين. ما مقدار الحاجة؟ نعم، لا شك أنها تنقص وتذهب الخشوع. ما مقدار الحاجة؟ ما مقدار الحاجة؟ أن تكون نفسه تتوق إلى الطعام. مقدار الحاجة أن تكون نفسه تشتهي الأكل من ذلك الطعام. نعم، هذا هو مقدار الحاجة، لأنه والحال هذه يكون الطعام مشغلة له عن الخشوع في الصلاة. وعند الحنابلة أن كل ما أذهب الخشوع، انتبهوا، هذه كلية من الكلية، أن كل ما أذهب الخشوع فهو عذر. عندهم أن كل ما أذهب الخشوع فهو عذر، ونقلوا هذا عن أبي المعالي رحمه الله. قالوا: مثل الحر المزعج، لو كان هناك حر مزعج يذهب الخشوع فإن هذا عذر له في التخلف. قال: وخائف عماله أو فواته أو ضررا فيه. الذي يخاف أن يضيع ماله من لص سارق، أو كان له طعام في تنور يخاف أن يفسد ذلك الطعام لو خرج، أو خاف أن يفوت ماله إن تركه، فهذا كله عذر يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة. أو كان يخاف أيضا إذا حضر الجمعة والجماعة أن يموت قريبه أو يموت رفيقه أو يموت مملوكه. هنا ذكر القريب، لكنهم نصوا أيضا على موت الرفيق يعني الصاحب أو المرافق في سفر ونحوه، أو أيضا أن يموت مملوكه مثلا. لماذا أباحوا ذلك، جعلوا ذلك مبيحا لإسقاط الجمعة والجماعة؟ قالوا لأن ذلك يشق على النفس فراقهم، أولئك يشق على النفس فراقهم، فذلك مذهب للخشوع. إذا مات للإنسان رفيقه أو قريبه أو مملوكه فلا شك أن ذلك يشوش عليه. نعم. وكذلك المريض هذا يأنس بهذا الإنسان الذي هو قريب له أو رفيق أو مالك. نعم. ولو لم يكن هو الممرض لهما، لو كان هناك إنسان هو الممرض الوحيد له وكان محتاجا إليه، ما الحكم؟ هل يجوز أن يسقط بذلك في الجمعة والجماعة؟ قالوا نعم، التمريض إذا لم يكن يمرض المريض غيره وكان المريض محتاجا إليه فهذا مبيح لسقوط الجمعة والجماعة عنه. وجاء في صحيح البخاري أيها الأحبة أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنهما وهو يتجمر للجمعة، يعني يتطيب ليحضر صلاة الجمعة بالبخور، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. فكان ابن عمر مريضا وكان سعيد ممرضا. قال أو على نفسه من ضرر، أو على نفسه من ضرر، كان يخاف على نفسه من عدو أو من سبع أو من سيل يدهمه، فهذا عذر في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة. قال ما المقصود بالسلطان؟ لو أن سلطانا حاكما كان متوعدا لهذا الإنسان وكان يريد أن يأخذه ظلما، فله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة إن كان بذلك يصرف عن نفسه الظلم. نعم، حاكما أو أميرا. طيب، قال أو ملازمة غريم. من هو الغريم؟ الغريم صاحب الدين الذي له دين، وهذا ليس معه شيء. قال أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني معسر، يعني أنه معسر. هل يجوز أن نحبس المعسر؟ إنسان معسر ليس عنده شيء يقضي به دينه، هل يجوز أن يحبس؟ قال في الروض حبس المعسر ظلم، حبس المعسر ظلم. فإذا كان فعلا لا شيء معه وخاف من ذلك الغريم الذي يلازمه أو من ملازمة الغريم أن يتعلق به ونحو ذلك، فإن ذلك يبيح له هذا الأمر. لكن إن كان معه ولو شيء قليل من المال يدفع به هذا الغريم مبلغ يسير يستطيع أن يدفع به، فهذا لا يبيح له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. إن كان معه شيء جزء من الدين ولو يسيرا يرد به هذا المطالب فهذا لا يكون عذرا له في التخلف عن الجمعة والجماعة. وأيضا إن كان قادرا على الوفاء ويتهرب ويقول لم أذهب للجمعة أو للجماعة، هذا أيضا ليس عذرا له في ذلك. نعم. قال: أو من فوات رفقته، لو أنه مسافر سفرا مباحا وكان معه رفقة، ولو أنه صلى مع الجماعة فإن رفقته ستفوت عليه، تذهب تتركه، فسيظل في صلاته مشغولا، هل سيدركهم أم لا يدركهم، أين سيدركهم، هذا مذهب للخشوع. نعم. أو غلبة نعاس، إذا كان دخل الوقت وحصل له غلبة نعاس ويخاف أن تفوته الصلاة في الوقت، فله أن يصلي قبل الجماعة، له أن يصلي قبل الجماعة، لأنه قد ينام وتفوته الصلاة بالكلية ويخرج الوقت، ويخرج الوقت. نعم. قال: أو أذن بمطر، أو أذن بمطر أو وحل. وحل تضبط ضبطا، تضبط على وجهين، يقال وحل بإسكان الحاء. نعم، الحنابلة عندهم الأعذار فيها ساعة، وإن كانوا هم القائلون بالوجوب، بوجوب صلاة الجماعة، وأيضا الجمعة كما تعلمون محل اتفاق، وجوب الجمعة محل اتفاق. نعم. الوحل يقال وحل ويقال وحل هكذا بفتح الحاء وتسكينها، لكن التسكين كما قال صاحب الروض لغة رديئة، التسكين لغة رديئة، والأفصح الفتح وحل. لو خاف الإنسان أذن بمطر أو أذن بوحل فإنه يجوز له التخلف عن الجماعة، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. إذا كان مطر يؤذي الناس ويشق على الناس الخروج بسببه إلى الجماعة، فعندئذ يكون ذلك عذرا، يكون عذرا في أي شيء، يكون عذرا في التخلف. لماذا رويتموه عند ابن ماجه وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين بارك الله فيكم. أيضا يلحق بالمطر والوحل الثلج الذي يمنعهم من المسير، وكذلك الجليد والبرد. هذا كله يكون مبيحا للتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان تلحق به المشقة. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. المذهب الآن، انتبهوا بارك الله فيكم، قلنا بارك الله فيكم المصنف الآن يقول بريح باردة شديدة، عفوا شديدة، نعم. انتبهوا كلمة شديدة هنا، كلمة شديدة هنا لم يشترطها المذهب، الصحيح من المذهب عدم اشتراط أن تكون الريح شديدة، فلو كانت الريح باردة فقط فهي عذر يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، لو كانت ريح باردة فهي مبيحة عندهم للتخلف عن الجمعة في ليلة مظلمة، إذا كانت ريح باردة في ليلة مظلمة فهذه تبيح التخلف، لكن المصنف ما اكتفى بكلمة باردة بل قال بريح باردة شديدة. طيب النص اللي نازل فيه نص خطأ مطبعي، أو أذى بمطر أو وحل وبريح، ها؟ وبريح باردة شديدة. نعم، كلمة شديدة كما بينا ليست مشترطة في المثل. نعم، في الليلة المظلمة، في الليلة المظلمة. قال في الإنصاف، نعم، كان المصنف يشترط أن تكون شديدة، لا يكتفي بالريح البارد، لا يكتفي بالريح البارد. قال في الإنصاف الوجه الثاني يكونها باردة فقط، وهو المذهب الصحيح من المذهب أنه يكتفى بالريح الباردة أن تكون عذر في الليلة المظلمة. قال: وهو المذهب، وقدمه في الفروع وجزم به في الفائق. واشترط المصنف، هذا كلام صاحب الإنصاف، واشترط المصنف أيضا أن تكون في ليلة مظلمة، وهو المذهب وعليه الجمهور، يعني جمهور الأصحاب، ولم يذكر بعض الأصحاب مظلمة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إذن عرفنا الآن بارك الله فيكم أن الريح الباردة على المذهب تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كانت بليلة مظلمة، وأن المصنف عليه رحمة الله زاد اشتراط أن تكون شديدة، وهو أحد الوجهين في المذهب. من يعرف ما معنى كلمة وجه في المذهب الحنابلة؟ الوجه يا إخواننا، الوجه يا إخواننا بارك الله فيكم، المراد به ما يقابل كلمة رواية. عندنا رواية وعندنا وجه. باختصار، الرواية تكون عن الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأما الوجه فليس عندهم نص عن الإمام أحمد. الوجه ليس عندهم نص عن الإمام أحمد فيه، ولكنهم يخرجون على أقوال الإمام. مسألة ما وجدوا فيها كلام للإمام أحمد، يأتي الأصحاب، مجموعة من الأصحاب معروفون، هؤلاء لهم تخريجات على أقوال الإمام، هذه تسمى أوجها أو وجوها. الرواية تكون إما من نص الإمام أو من إيماء الإمام مثلا، أو تنبيه لفظة معينة أخذوا منها هذا الكلام من ألفاظ الإمام أحمد، من كلام الإمام أحمد نفسه، هذه تسمى رواية. تسمعون، هذه المسألة، هذه روايتان عن الإمام أحمد، في المسألة هذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد. وأما الأوجه فالمراد بها ما يخرجه الأصحاب المجتهدون في المذهب، يخرجونه على أي شيء؟ على كلام للإمام أحمد في مسألة أخرى. إذن الأوجه تكون عن الأصحاب أنفسهم بناء على قواعد معينة، على قواعد الإمام أحمد من خلال استقرائهم لكلامه، لكن ما يأخذونها من الألفاظ. طيب، سؤال: نعم، الأخت الفاضلة يبدو أنها قالت رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، تبعا لمن؟ تبعا لصاحب الروض. نعم، قال في الإقناع: نعم، الرواية تكون مأخوذة من ألفاظ الإمام، من كلمات الإمام، لكن الوجه لا يكون في المسألة كلام للإمام أحمد، مسألة ما يكون للإمام أحمد فيها كلام، فهم يخرجون على قواعد الإمام ويقولون المذهب كذا. نعم. قال في الإقناع، الإقناع أيضا للإمام الحجاوي صاحب الزاد الذي معنا، قال: والزلزلة عذر، قاله أبو المعالي. الزلزلة عذر، يعني عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. وقال أيضا في الإقناع: والمنكر في طريقه ليس عذرا، لو رأى منكرا في طريقه هذا لا يكون عذرا له ليتخلف عن الجمعة والجماعة لأجل الإنكار، إذا كان الإنكار سيأخذ عليه وقتا يفوت عليه الجمعة والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله. ولا العمى مع قدرته، العمى عن الإمام أحمد أيضا أن العمى ليس عذرا، إذا كان يقدر على الإتيان إلى المسجد دون ضرر وكذلك إذا كان له قائد يلائمه فإن العمى ليس عذرا في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة. قال: فإن عجز فتبرع قائد لزمه. إذا تبرع، إذا انتبهوا، لا ليست مسألة القائد فقط، إذا كان أعمى ويستطيع أن يستهدي إلى المسجد ولا يخشى عليه الضرر حتى لو ما كان له قائد، يلزمه أن يحضر على المذهب. طيب إذا كان لا يستطيع أن يأتي وحده، نقول هل له قائد؟ إن كان له قائد لزمه أيضا الحضور. وإن تبرع قائد لزمه أن يقبل تبرعه وأن يحضر إلى المسجد. إن تبرع قائد قال أنا أقودك إلى المسجد، فهنا أيضا تلزمه مع الجماعة. لكن إن عجز عن الحضور ولم يكن له قائد أيضا فهذا يعذر بذلك، لأن التكليف شرطه الإمكان، وما دام أنه غير قادر فلا يكون ذلك موجبا عليه الحضور للجمعة والجماعة. انتهى هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، العمى في حد ذاته ليس عذرا، أحسنتم، هذا الذي نصوا عليه. باب صلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله تعالى: تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. باب صلاة أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ من هم أهل الأعذار؟ المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. نعم، أحسنتم، مسألة من كان له ريح كريهة، قالوا إن هذا لا يحضر الجمعة والجماعة، لا يحضر الجمعة والجماعة. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن هذه عقوبة له، وأنه إذا تعمد تعاطي ما يصدر هذه الرائحة الكريهة فتخلف عن الجماعة أنه يأثم بذلك، بعض أهل العلم يقول بها. والحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ما المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام مسجدنا؟ ما المراد؟ هل المراد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل المراد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المراد مسجد المسلمين على الصحيح. ولو قلنا بأن المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن غيره من المساجد مقيسة عليه، بجامع أن المساجد كلها تحضرها الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة تشهد مع المصلين صلاة العصر وصلاة الصبح. وجاء في الحديث التعليل بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم، فمن أكل ثوما أو بصلا أو غيرها من الأمور التي قد تؤذي الناس وتؤذي الملائكة فإن ذلك قد يقال إنه مانع من حضور الجمعة والجماعة، إما على سبيل أنه عذر، وإما على سبيل أنه عقوبة لذلك، عقوبة لذلك الإنسان. إذا كان خارجا عن إرادته هذا يكون معذورا، عليكم السلام. عند الحنابلة أن كل ريح خبيثة كل ريح خبيثة يعني يكون لصاحبها التخلف عن الجمعة والجماعة، إن لم يكن باستطاعته أن يزيلها طبعا. قال: تلزم المريض الصلاة قائما، صلاة الفريضة لا بد أن يصلي قائما، وهذا بإجماع أهل العلم أن القيام بالفريضة مع القدرة فرض وركن، فإن لم يستطع يصلي قاعدة، فإن لم يستطع يصلي على جنبه، وهذا جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء في بعض روايات الحديث: فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن إذا عجز عن القيام أو شق عليه القيام بأن كان يزيد مرضه، بأن كان القيام يزيد مرضه أو كان يشق عليه القيام، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدة، واستحب أن يكون قعوده متربعا، قالوا هذا مستحب. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة وهو في النسائي ورجال إسناده ثقات، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قالوا: ويثني رجليه في الركوع والسجود، وتكون الركبتان إلى القبلة. قال: فإن عجز فعلى جنبه، يعني وجهه يكون إلى القبلة، إذا كان على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، فإن لم يكن له أحد يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه. جمهور العلماء يقولون بأنه إذا صلى على جنبه أنه يجعل وجهه إلى جهة القبلة، معنى يا أخوانا؟ وإن لم يكن له من يوجهه، لا يستطيع أن يتوجه هو وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة، فيتوجه إلى أي جهة. الحنفية عليهم رحمة الله قالوا: يصلي مستلقيا ويجعل رجليه إلى جهة القبلة، لماذا؟ قالوا: حتى يكون الإيماء إلى جهة القبلة. لكن جمهور العلماء على القول الأول، وهو الأقرب إن شاء الله إلى الصواب، وكونه على شقه الأيمن أفضل، أن يكون على جنبه الأيمن فذلك أفضل. قال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى جهة القبلة فصلاته صحيح، لكنهم قالوا إن ذلك مكروه. فلماذا قالوا إنه مكروه؟ قالوا: للخلاف في صحة هذه الصفة، لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة هو قادر على أن يتوجه الوجه إلى جهة القبلة، قالوا هذا مكروه لأنه مختلف في صحة ذلك، ولأنه استلقى قبل أن يكون على جنبه. واضح يا أخواننا؟ ما دام أنه قادر أن يصلي على جنبه، وحديث عمران رضي الله عنه في الصحيحين قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فعلى جنب. فكونه يترك الجنب ويذهب إلى الإسراء هذا خلاف الوارد في الحديث. نعم. وهناك وجه آخر في المذهب أن هذه الصفة لا تصح. نعم. ويومئ راكعا وساجدا، ايش معنى يومئ؟ الأصل الجلوس في صلاة القعيد، ماذا تعني يا أخي الفاضل؟ ماذا تعني يا أخي الكريم؟ إذا كان مقعد، إذا كان مقعد يصلي جالسا، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، لكن كان مستطيعا الجلوس لا يقول أصلي على جنب، لا، إلا لو كان ذلك يزيد في مرضه أو يشق عليه. نعم. يوم يعني يشير برأسه، الإيماء الإشارة بالرأس، فيوم بالركوع وبالسجود، لكنه في السجود يكون أخفض، يخفض رأسه أكثر، في السجود يخفض رأسه أكثر. الإخوة المتابعين في كتاب الروض، المصنف ذكر حديث علي، حديث علي رضي الله عنه يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا. هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله، وهو حديث ضعيف. الحديث المذكور لإخوة المتابعين في كتاب الروض، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. قال: فإن عجز أومأ بعينه، يعني إن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه، وهذا قول جمهور العلماء، إلا أن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الحنفية أيضا، أن الصلاة لا يشرع فيها الإشارة بالطرف وبالعين، الإيماء بالعين، واضح؟ لا يشرع في الصلاة أن يومئ بالعين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحديث الذي ذكروه في الإيماء بالعين حديث لا يثبت، وإن كان جمهور العلماء قد أخذوا به، إلا أنه لم يثبت بإسناد صحيح. نعم. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه؟ ماذا نقول له؟ نقول له: خلاص، ما في إيماء، ليس عليك أن تومئ، وإنما بقلبك، وإنما بقلبك تنوي ركوعا وسجودا. نعم. فيستحضر بقلبه الفعل، يستحضر بقلبه الفعل. في الكتاب قال: أومأ بعينه، في الذات قال: أومأ بعينه. نعم. حديث علي قلنا أنه حديث ضعيف، حديث علي حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هناك مسألة أيضا: متى تسقط عن الإنسان الصلاة؟ الإنسان المريض، قالوا: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام عقل الإنسان ثابت فإن الصلاة لا تسقط عنه، وهذا قول جماهير العلماء وهو الحق، أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان. وبعض الناس إذا مرض ترك الصلاة والعياذ بالله، وهذا يخشى عليه أن يموت في مرضه ذلك وهو تارك للصلاة، وإخراج الصلاة عن وقتها دون عذر كبيرة، إذا كان يستطيع أن يصلي كبيرة من كبائر الذنوب. هذه مسألة أخرى يا أخي الكريم، مواقيت الصلاة تكلمنا عنها سابقا، كان هناك أسئلة نضعها في آخر الدرس، أسئلة خارج عن الموضوع. طيب المريض الذي صلى قاعدا لا يستطيع أن يصلي قائما، صلى قاعدا، هل هو على النصف من أجر القائم؟ هل هو على النصف من أجر القائم؟ لا. طيب ماذا ما حكمه؟ نقول حكمه حكم الصحيح المقيم، أجره كامل لأنه معذور. لكن من الذي نقول إنه على النصف من أجر القائم؟ الذي يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام. انتبه، وهو قادر يصلي في النافلة قاعدا وهو قادر على القيام. يجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا وإن كنت قادرا على القيام، لكن تحصل نصف أجر القائم. لكن إن كان معذورا فهذا يحصل أجرا كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. انتهى الوقت المقرر لهذا الدرس، سمعتم الجرس، فنتوقف عند هذا الحد. وغدا درسنا بعون الله تعالى في 11:30، غدا درسنا إن شاء الله في 11:30 بحول الله سبحانه وتعالى. إن كان هناك أسئلة، وإياكم، إن كان هناك أسئلة في الغرفة الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. الجرس عندي أنا في الهاتف الجوال. إن كان هناك أسئلة في الغرفة الأخرى أو في هذه الغرفة يمكن أن يتفضل بها الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله الغرفة الثانية ممتلئة. المهتدون كم العدد هناك في الغرفة الأخرى؟ أنا حاولت الدخول ما استطعت. غير ممتلئة؟ هي ممتلئة ما شاء الله. طيب الأسماء تسجل بارك الله فيكم. لا لا لا تخرجون، الغرفة الأخرى، الغرفة الأخرى سجلوا والله يبارك فيكم الأسماء المهتدون. ما في أسئلة؟ طيب ماشي الحال، سجلوا الأسماء بارك الله فيكم، وتابعوا المشاركين على التكست بارك الله فيكم. نعم الدرس يسجل، نعم هنا وهناك أيضا تسجيل في الغرفة الأخرى. أخت تسأل تقول صلاة الجماعة واجبة عند الحنابلة فقط؟ نقول هي واجبة عند الحنابلة، وأيضا هي واجبة عند الحنفية. الحنفية عندهم قولان، وهناك قول عندهم بالوجوب. الظاهرية يقولون بشرط أنها شرط صحة ليست واجبة فقط، يقولون أنها شرط صحة وليست واجبة فقط. نعم الأخ محمد يسأل. طيب ضعوا السؤال وارسلوا لي على الخاص، ضعوا السؤال وارسلوا لي على الخاص بارك الله فيك. طيب لكن هناك مسألة مهمة، أن أقل ما يمكن أن يقول به عالم، أقل ما يمكن أن يقول به عالم في حق عامة المسلمين في صلاة الجماعة أنها فرض كفاية. القول بأن صلاة الجماعة سنة الذي قال به جماعة من أهل العلم، ينبغي أن يعلم أنه منصب على الأفراد، وإلا فلا يتصور أن إماما من أئمة المسلمين لا يقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. والقول بأنها ليست فرض كفاية يفضي إلى أن المساجد تخلو من المصلين، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يبيح مثل ذلك. أقول بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يرى أنه لا يأثم من لم يصلي جماعة إذا كان هناك من يكفي، من يكفي فيصلي جماعة بالناس. القول الأقرب، القول الأقرب في هذه المسألة القول بالوجوب، القول بالوجوب، لكنه ليس شرطا للصحة. القول الأقرب هو الوجوب، فرض عين على كل مسلم من الرجال، والأدلة على ذلك كثيرة. وأنصح من أراد أن يقرأ في ذلك، هناك موضوع بملتقى المذاهب الفقهية، موضوع حواري ممتاز تكلم عن هذه المسألة. ومن أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم. النبي الله سبحانه وتعالى لم يعذر الطائفة الثانية مع أن الطائفة الأولى قد صلت. قالوا: لو كانت فرض كفاية لكفى أن تصلي معه الجماعة الأولى، والحال حال خوف، ولكنه أمر الطائفة الأخرى الثانية أن تصلي. وكذلك الحديث الذي جاء فيه، هذا الحديث لا يصح مرفوعا عندي، وقد يحمل على أن المراد بسماع النداء الإجابة بالصلاة، أن يصلي الإنسان. نعم، أقول بارك الله فيكم. هناك يراجع أخي ربيع، بارك الله فيك، راجع في ملتقى المذاهب الفقهية، لعلي أتيكم بالرابط الآن الأخوة حتى يستفيدوا. المقام لا يتسع الآن، لو أردنا أن نقيم الكلام في هذه المسألة نحتاج إلى درس كامل، نحتاج ساعة كاملة. فأنا سأعطيكم إن شاء الله الرابط وتتابعون إن شاء الله، تتابعون من خلال الرابط الكلام على هذه المسألة، محررة جدا هناك، محررة جدا هناك، يقرأ الكلام هناك إن شاء الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بالنار. لعلي أجد إن شاء الله الرابط. نعم، طيب، أسئلة أخرى. كان في سؤال من الأخ محمد من الغرفة الثانية: كتاب زاد المستقنع البداية من باب الطهارة، فلماذا نبدأ صلاة الجماعة؟ الأخ جزاه الله خيرا، سؤاله طيب. أخي الكريم، هذا الدرس الآن قريب 3 سنوات في البالتوك، الدرس هذا له يعني موجود الدروس من الطهارة، من الطهارة إلى هذا الباب، إلى هذا الموضع الذي نحن فيه. تمام يا أخي الكريم. الأخ السائل من الغرفة الأخرى، نعم، نعم، لا لا، ليست من البداية، لكن إن شاء الله نحن قريبا سنختم كتاب الصلاة وندخل في كتاب الجنائز، وسنختم كتاب الجنائز إن شاء الله في هذه الدورة، سنختم إن شاء الله كتاب الجنائز في هذه الدورة، لكن المراد بالدورة أنها تكثيف حتى نعجل المسير في هذا الكتاب. ومن أحب أن يكمل معنا بعد ذلك فحياه الله. هذا الرابط يا أخواننا عن حكم صلاة الجماعة في الفرائض، رابط ماتع مفيد جدا، وفي مشايخ فضلاء تكلموا فيه وأفادوا. سأضع لكم الرابط هنا، الرابط أمامكم، المهتدون أيضا يأخذ الرابط ويضعه هناك في الغرفة الثانية. هذا الرابط لمن أراد التفصيل في حكم صلاة الجماعة، والأقرب إن شاء الله أنها فرض عين على الرجال، إلا إذا كان هناك عذر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، موعدنا غدا إن شاء الله السبت، وكذلك الاثنين والثلاثاء، السبت والاثنين والثلاثاء، السبت والاثنين والثلاثاء، الأحد ما في درس، سيكون في 11:30 بتوقيت مكة والقاهرة، الجمعة فقط يبدأ 11:00. طيب، بقيت أسئلة الغرفة الأخرى. ما رأيك بالشريط الذي استمع فيه أصوات أهل القبر؟ الله المستعان. العلماء تكلموا في هذا الشريط، الله أعلم بحقيقة الأمر كيف جمعت هذه الأصوات، لكن الذي يبدو أن مثل هذا غير صحيح. نعم، لكن لا شك أن المسلم يعلم أن عذاب القبر حق، وأن عذاب القبر أليم شديد، يعلم ذلك. السلام عليكم. طيب نعم، ترجم للشيخ فضلا، ترجم للشيخ يعني أذكر اسمي وأذكر، يعني أكتفي بذكر المشايخ الذين درست عليهم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم الفقير إلى الله ممن تتلمذ على شيخنا العالم الفقيه الذي جمع بين الفقه والحديث، سالم بن أحمد بن عفيف رحمه الله تعالى وغفر له، من العلماء الذين كانوا على نهج السلف الصالح، نحسبه كذلك والله حسيبه، وممن كان يحيل إليهم الشيخ ابن باز رحمه الله مسائل الطلاق في مدينته، وأيضا تتلمذت على الشيخ الدكتور محمد بن أحمد باجابر، درست عليه التقريب للإمام النووي رحمه الله في مصطلح الحديث وعلوم الحديث، وحضرت له أيضا في الفقه دروسا، درست أيضا على الشيخ سعود بن عبد الله الحربي، الدكتور سعود بن عبد الله الحربي، حضرت له في منار السبيل شرح دليل الطالب، درست على الشيخ عبد القادر الجزائري بعض المتصريف، عليكم السلام عليكم، في علم التصريف وفي مقدمات النحو، وحضرت لجمع من المشايخ في علوم أخرى، في أصول التفسير، في العقيدة وغيرها، من الله سبحانه وتعالى علي بختم القرآن وأنا في 18 من عمري على يد أحد المشايخ المجازين. هذا باختصار، هذا الذي قد يعني يفيد السائل الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوان يعتقدون أن هذه الدورة، إخواننا الكرام، درس بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله سيكون بعد انقضاء هذه الدورة. درس بداية المجتهد سيكون بعد انقضاء هذه الدورة، يعني بعد 3 أسابيع سيكون لنا درس إن شاء الله في بداية المجتهد، وأعتقد أن أكثر من سيستفيد منه هم الذين كانوا يحضرون معنا شرح زاد المستقبل. بداية المجتهد كما تعلمون الفائدة منه الإطلال على مذاهب العلماء وأسباب الخلاف، الأسباب الرئيسة للخلاف بينهم في مسائل الفروع. بداية المجتهد هذا أخي الكريم لابن رشد رحمه الله، ابن رشد لا يذكر الحنابلة إلا ما ندر، لكن سنذكرهم إن شاء الله، أصحابنا يعني. سيستمر في رمضان، سننظر إن شاء الله في رمضان ننظر. طيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.